ما حكم أخذ الفائدة من البنوك الربوية وصرفها في الوجوه الخيرية؟ لا يجوز للمسلم أن يتخذ مع البنوك ولا غيرها على فوائد، لأن هذا الذي إذا أودع عنده المال يبيعه على أنه ليس له فائدة، من حفظه من المودع أو يتصرف فيه المودع ويكون قرضا عنده، ثم أراد أخذ حاسب على أحكام الجارية أو الحاجات ولا يأخذ له فوائد. أما جمع ولا فوائد فلا يجوز، ولا قال أن يؤخذ واحد من الخيرية أو من المجال الخيرية، لا لا يجوز هذا. لكن لو قدر أنه جهل هذا الأمر، من جهل هذا الأمر وقبضها ما درى ويحسب أنه جائز، فإنه لا يردها إلى البنك ولا يردها إلى مصر، بل تصرف في مثل الفقراء والحويج، مثل سلاح الرقاد، مثل سلاح مشاريع عند المسلمين أندية يضمها الناس، سواء طرق يتمم الدفع بها الناس، مثل نهر البغي، مثل حضان الكاهن، مثل النفوس التي هذه الدولة ثم أدعى الله وتركتها تصرف في الوجوه الخيرية التي تدعو المسلمين، مثل مال الصالح الذي ذهب صاحبه ولم يعرف لا ترد إلى أصحابها، وهكذا ما أعطاه كاهن من المال يدفع بعض المغيبات ليس له أن يأكله ولا يعيده إلى صاحبه، فيصرف في وجه خيره مساكن فقير ومسكين والعيال، مثل هذا مهر البغي ما تطاه المرأة من الزنا حرام عليها نعوذ بالله، لكن لا ترده الى صاحبه اذا خلت لا ترده، ولكن يصرف في بلاد الاخرى كمواجهه الفقير ولا يفضل انه كذا وكذا، فهو بالنسبه الى الفقير هو حب الله لانه مال ضائع مال لا صاحب له حقيقه، لكن الذي اخذه بوجه محرم لا يستحيل، واذا فرضه لبقيه المسكين حل له لانه ما زال كمال الضائع ثم يصرف في جهه خيريه عند الوقت.